أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل غسل الملابس بالطريقة المعروفة في الغسالات يكفي لإزالة النجاسة دون تكرار ذلك 3 مرات أثابكم الله؟ مسألة تكرار الغسل، لا شك أن الغسالات الموجودة الآن يمكن تحقيق الطهارة عن طريقها، إنك إذا نظرت إلى الماء المصبوب خاصة إذا كان وعاء الغسالة كبيرا وتكون النجاسة قليلا، لأن الثياب في الغالب أن لا تكون النجاسة في كل الثياب، ولذلك إذا نظرت إلى كثرة الماء المصبوب والموجود على هذه الثياب لا شك أن مثله يؤثر ومثله يقوي الاعتبار إزالة النجاسة. لكن ينبغي أولا أن يكون التطهير بالماء الطهور، يصب الماء الخلو الطهور الذي لم يمتزج بطاهر يغير لونه أو رائحته أو طعمه، ثم بعد أن تغسل بهذا الماء الطهور ثم بعد ذلك يكون الشأن في المنظفات حتى لا يؤثر ذلك في طهورية الماء، والله تعالى أعلم.